شنو في هذا؟ ها؟ يقول هل ألا يقال إنه يدل على من أكثر الأكل؟ ها؟ وإن لم يتعاطى الأطعمة التي يحصل فيها السمن. نعم. أما الحديث لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسب ابن آدم لقيمات يقوم صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والبتنة يقولون أنها توجب الهدنة، يعني معناه الإنسان ما يكون نشيط ولا شيء. نعم. ويظهر فيهم السمن، ألا يكون ذلك دليلا على شدة رغبتهم في الدنيا وتلبيتهم بشهوات ومطالبهم؟ لأنه اعتناء بالبدن قد يكون خلاف السمن، لأنه الإنسان اللي يخلص الأكل ما يعتبر اعتناء بالبدن حتى أنه انتفق بكلامه. لا له قص، يعني معناه انه يشوف المآكل والمشارب التي تنمي الجسم، يعني ما همهم الا اجسامه، هو كناية عن اعتناء الانسان بجسمه دون دينه. ولهذا الدين الان ما يهمهم، يشهدون بدون ان يتحملوا الشهادة، ويخونون ولا يوفون ايضا، ما همهم الا بس يعني انانيين كما يقول في اللغة الحاضرة. يعني يكون هذا لشدة يعني رغبتهم في الدنيا وتلقيتهم في الجهنم. إيه نعم نعم. ما صار حديث هذا؟ ما صار جعل هذا القرن القرن الروح؟ كيف؟ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما كثرت فيهم الفتن ولا ظهرت فيهم البدع ولا الأهوى، وإنما ظهرت البدع والأهوى وانتشر الشر والفساد فيما بعد ذلك. فمثلا القول بخلق القرآن فشى وانتشر في عهد من؟ في عهد المأمون في زمن الإمام أحمد بن حنبل. نعم، فشى وانتشر وكثر وظهرت البدع ورفعت الفلاسفة رؤوسها والخوارج والمعتزلة والجهمية، وحصل شر عظيم. نعم واضح. نعم. ويكون القرن هو مئة سنة هو ما كان فيها ولو تعدى، يعني مثلا إذا وجد في هذه المئة سنة تعدى يعني عمره إنه من يحسب من مشكل. إذا رأينا إذا جعلنا القرن مئة سنة معناه مئة سنة ومئة سنة ومئة سنة ثلاث مئة سنة، ما يناسب الواقع، لأن الشر والفساد ظهر قبل ذلك. لكن في وقت الصحابة الخير أعم، الخير أعم، وصاحب الشر ذليل. نعم نعم لا شك أنه ظهر، لكنهم ما هم مثل ظهوره في بعد المئتين والعشرين أو بعد المئتين بعد. نعم أصبر يا أخي، مناسبة إيش؟ باب ما جاء في كثرة الحلف، مناسبته ما تظهر إلا في الحديث الذي بعده، حديث مسعود تسبق أحدهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ولهذا المؤلف جاء بحديث ابن مسعود. نعم لا لا ما فيها، لأن ما فيها كثرة الحلف. عبد الرحمن يقول ما فيها الحلف، ما في الحديث ذكر الحلف. اللهم إلا أن يقال إنهم في خيانتهم وفي عدم الوفاء إنهم يؤيدون ذلك باليمين، ومثل والله ما فعلت، والله ما أمنتني على شيء، والله ما عاهدتني، وما أشبه ذلك. يمكن ما يأخذ مقابل الحلم، يعني دائما من عادة المرأة إذا كان يتجمع السلاح لا ما هو واضح، إلا كان